السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم عبدًا قبل أن يتخذه نبيًا، وإن الله اتخذه نبيًا قبل أن يتخذه رسولًا، وإن الله اتخذه رسولًا قبل أن يتخذه خليلًا، وإن الله اتخذه خليلًا قبل أن يتخذه إمامًا. فلما جمع له الأشياء قال: إني جاعلك للناس إمامًا. قال: فمن عظمها في عين إبراهيم. قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. قال: لا يكون السفيه إمام التقي. هذا هو الأسبوع الرابع تقريبا في هذا الحديث وشرح معطياته، وأن هناك تسلسل في مراحل حياة النبي إبراهيم. كان عبدا حتى صار نبيا، حتى صار رسولا، حتى صار خليلا. وفي هذا اليوم نحن مع كونه خليلا لله سبحانه وتعالى. طبعا في القرآن الكريم يقول عز وجل فيما حكاه من قصص النبي إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. حياة النبي إبراهيم ملأ بالمعجزات من صغره إلى كبره، إلى كبر زوجته، حتى أن زوجته عندما بشر ضحكت فصكت جبه وجهها وقالت: أألد وأنا عجوز عقيم؟ معجز، وكان كلها إعجاز في إعجاز حياة النبي إبراهيم. عندما أسكن من ذريته بواد غير ذي زرع، إنها مسألة إعجازية. السعي بين الصفا والمروة يعتبر إعجاز. كل أو أغلب مراحل حياة النبي إبراهيم لفت بالكرامة الإلهية. فهذا النبي يقول عنه الله سبحانه وتعالى بأنه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. والسبب الذي على أساسه اتخذ الله إبراهيم خليلا هو أنه شرع هذه الشريعة الحنفية، إذ المقام مقام بيان كرامة وأهمية هذه الملة التي بسببها صار النبي إبراهيم صار خليلا. يقول عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ماذا بسبب هذه الملة صار النبي إبراهيم عندما اتخذه حنيفا، عندما شرع هذه الديانة التي يقول ومن أحسن دينا، هي أحسن الأديان، بسببها صار النبي إبراهيم خليلا. قال واتخذ الله إبراهيم خليلا. ما الفرق بين الخليل والصديق؟ الخليل أخص من الصديق، فإن الأصدقاء هما الشخصان المتحابان، فإن أحد المتحابين يسمى صديقا إذا صدق في معاشرته ومصاحبته، يعني يسمى صديقا وفيا بهذا الشرط، وهو أن يكون في معاشرته صادقا مع حبيبه، وإلا أي متحابين يطلق عليهما بأنهما أصدقاء حتى لو كان أطفال. تشاهدون ونشاهد من الطفولة تجد بعض الأشخاص يحب الشخص الثاني، بعضهم يحب ابن عمه، ابن عمته، ابن خاله، ابن خالته، ويستمر وياه لمن الممات. وتقول عنده في سنه وفي الفصل في المدرسة، لكن تكون بينه وبين بعض الأشخاص محبة، هاي تسمى صداقة. لكن الصديق الوفي هو من؟ هو من يصدق في معاشرته. لذلك تشوفون الأصدقاء أحياناً إذا واحد يحتاج أن يعمل شيئاً في بيته أو في مكان ثاني يتصل عليه يقول له تعال نريد الفزعة، هذا صدق في المعاشرة طبعاً، والحياة قائمة على هذا الأساس. إذن الصداقة تكون بين المتحابين، وتكون صداقة حقيقية إذا صدق في المعاشرة، المعاشرة بجميع أبعادها، بجميع أبعاد الحياة. ثم إذا قصر حوائجه على صديقه يسمى خليلا، ولذلك كان الخليل أخص من الصديق. يعني مو كل صديق هو خليل، الصديق الذي يقصر حوائجه على حبيبه وصديقه يسمى خليلا. والنبي إبراهيم على ما يحكي التاريخ والأحاديث في قصصه كان قاصرا لحوائجه على الله سبحانه وتعالى. يحكى بأنه عندما قذفه وقذفوه، قذفه النمرود في النار، راغب عن آلهتي يا أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، في الأخير جاءه، عندما قذف جاءه جبرائيل فقال لك هل لك من حاجة؟ قال أما لك فلا. قال فاسأل الله، قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. انظروا إلى هذا القلب المتجه إلى الله حبا وعشقا وقاصرا حوائجه عليه سبحانه وتعالى. لذلك كان هذا النبي العظيم كان خليلا لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك عندما أتم الله لإبراهيم هذه المراحل، أن كان عبدا نعم العبد، وكان نبيا، وكان رسولا، وكان خليلا، قال فلما جمع له الأشياء قال إني جاعلك للناس إماما. يا أيها الأحبة، لو سألنا أحدا سؤالا ما هو أعلى مقام في الكمال يمكن أن يصل إليه الإنسان؟ هو الإمامة، أن يكون إماما. لاحظوا حياة النبي إبراهيم تدرجت، إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله اتخذ إبراهيم نبيا قبل أن يتخذه رسولا، وإن الله اتخذ إبراهيم رسولا قبل أن يتخذه خليلا. فلما جمع له الأشياء العبودية والنبوة والرسالة والخلة قال إني جاعلك للناس إماما. أعظم مقام في الكمال الإنساني الذي يمكن أن يصل إليه الإنسان هو أن يكون إماما. ولذلك يقول عليه السلام الإمام الصادق، يقول: فمن عظمها، يعني يوم قال الله لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما، هذا المقام عظيم، أعظم من مقام العبودية والنبوة والرسالة والخلة. فمن عظمها في عين إبراهيم قال: ومن ذريتي، هل يمكن أحد من ذريتي أن يصل إلى هذا المقام؟ قال: سيصل من ذريتك الكثير، ولكن لا ينال عهدي الظالمين. من هم الظالمون؟ قال: لا يكون السفيه إمام التقي. إذن كل سفيه هو ظالم، لا يمكن أن ينال عهد الله سبحانه وتعالى. ويشير إلى ذلك قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفه نفسه يعني ماذا؟ يعني صار ظالما. ولقد اصطفيناه. ما هو هذا الاصطفاء؟ إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. هذا هو الاصطفاء الذي اصطفاه الله لهذا النبي الكريم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنيس نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على علي أمير المؤمنين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. صل على محمد وآله. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأستغفر الله لي ولكم. الإسلام لا يفرق بين الرجل والمرأة في بلوغ أعلى درجة يمكن أن يصل إليها الإنسان، لا يفرق بين الرجل والمرأة، إلا أن النساء الذين بلغوا تلك المراتب العليا في الحديث المشهور عند السنة والشيعة، كمل قول النبي صلى الله عليه وآله: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران، وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. اللهم صل محمد. وفاطمة لها درجة على هؤلاء الذين كملنا، وهي ما رواه أيضا السنة والشيعة بأن فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. اللهم صل. وهذا في روايات عن النبي صلى الله عليه وآله بألفاظ متعددة، وإن فاطمة سيدة حتى على خديجة أمها سلام الله عليها. فإن فاطمة ورد عن رسول الله بأنها سيدة نساء الجنة، فإذا كانت هذه الأربع هذه الثلاث من الجنة، السيدة عليهم هي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وإن المقام الكامل الذي يمكن أن يصل إليه الإنسان هو أن يكون إماماً، ولكن النساء لا تكون إماماً، فلذلك لم يصل إلى هذه المرتبة إلا هؤلاء الكمل. ولذلك ورد عن أئمة سلام الله عليهم بأن حجة الله عليكم وفاطمة حجة الله علينا. اللهم صل على محمد وآل. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بفاطمة الزهراء، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين، وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.